لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. هذا النداء الحبيب إلى قلوب المؤمنين يتردد في هذه الأيام في جنبات الأرض، برًا وبحرًا وجوًا، وفود الحجيج تردد هذا النداء الحبيب إلى قلوب المؤمنين جميعًا، وفود الحجيج الذين سبقتهم قلوبهم قبل أبدانهم قاصدين بيت الله عز وجل، ملبين أمر ربهم الجليل سبحانه وتعالى يوم أمرهم بقصد بيته المعظم، ملبين نداء نبيه الخليل يوم نادى في الناس بأمر الله عز وجل بقصد بيته الحرام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام عباد الله أيام الحج وأشهر الحج، موسم الحج موسم عظيم من مواسم الطاعة والعبادة التي تتقلب فيها الأمة. الحج أشهر معلومات، يقصدون في هذه الأيام أعظم مكان في هذا الزمان الشريف، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. خرجوا قاصدين بيت الله عز وجل من كل مكان من أرض الله عز وجل بالوسائل المختلفة، يريدون بيت الله عز وجل في أعظم رحلة وأعظم قصد إلى بيت الله عز وجل. لما دعاهم وقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس حجوا إلى بيت الله عز وجل. فخرجوا قاصدين بيت الله عز وجل في هذه الأيام يرددون هذا النداء الحبيب إلى قلوبنا جميعا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. هذه الرحلة العظيمة، هذا القصد العظيم من وفود الحجيج، لنا معه ثلاث وقفات في يومنا هذا بإذن الله تعالى. الوقفة الأولى عنوانها مكانة الحج من الدين، والوقفة الثانية عنوانها فضل رحلة الحج إلى بيت الله عز وجل، والوقفة الثالثة عنوانها الترهيب من ترك الحج. ونختم ب: يا تارك الحج أين أنت من هؤلاء؟ فأما الوقفة الأولى كما أشرنا وهي مكانة الحج من الدين، فعبادة الحج عباد الله عبادة جليلة من أجل العبادات، بل هي عبادة قديمة بقدم الأنبياء والمرسلين، فإنها عبادة شرعت في كل الشرائع التي سبقت. ما من نبي إلا وحج بيت الله عز وجل كما روي في الحديث. فعبادة الحج عبادة قديمة، من يوم أن بني هذا البيت قيل بنته الملائكة، وقيل بناه آدم عليه السلام، ثم جاء إبراهيم وإسماعيل بعد ذلك، وأعادوا بناءه بعد الطوفان في زمان نوح. فكل الأنبياء حجوا إلى بيت الله عز وجل. قال الله عز وجل في شأن رفع إبراهيم وإسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والأنبياء قبل إبراهيم وبعد إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بهذه العبادة الجليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مر بمسجد الخيف، قال: صلى بمسجد الخيف 70 نبيا. صلى بمسجد الخيف، ذاك المسجد العتيق في ناحية من نواحي منن، صلى به 70 نبيا. وليس هذا للحصر، وإلا فإن الأنبياء جميعا حجوا بيت الله عز وجل. وكذلك يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد التي تدل على مكانة هذه العبادة في دين الله عز وجل في كل زمان وفي شرائع الأنبياء من قبلنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر وهو في طريق حجه بوادي الأزرق، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام ينحدر من الوادي يلبي وله جؤار، أي يرفع صوته بالتلبية. بل نبي الله عيسى عليه السلام الذي لم يحج في فترة وجوده الأولى في الدنيا، فإنه إذا نزل يوم نزوله فإنه سيحج إلى بيت الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن عيسى بن مريم من فج الروحاء بحج أو عمرة أو ليثنيهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحج عباد الله عبادة قديمة، عبادة عظيمة، ولما جاء الإسلام جعل الحج ركنا من أركانه، وجعله في ختام هذه الأركان وهذه العبادات والشرائع ليكون مسك الختام. كانت شرائع الإسلام تنزل شيئا فشيئا، فجاء الحج في آخر هذه الشرائع، فرض في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل وفاته بنحو 80 يوما، أنزل الله عز وجل عليه الآية التي تدل على كمال الدين بهذا الركن العظيم الذي هو مسك الختام، حج بيت الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان الحج العبادة الجليلة في كل شريعة من شرائع الأنبياء، وكان الحج في الإسلام ركنا عظيما من أركانه. بني الإسلام على 5، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فلما كان الحج له هذه المكانة في دين الله عز وجل على مر الزمان والتاريخ، دل ذلك على عظيم فضله وعظيم أجره. وهذا يأخذنا إلى الوقفة الثانية من وقفاتنا، فضل رحلة الحج إلى بيت الله عز وجل. نعم عباد الله، إنها الرحلة إلى الله عز وجل، إنها الرحلة إلى بيت الله عز وجل التي ترمز في نفوس المؤمنين جميعا، أنها الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى. إنها أعظم رحلة، إنها رحلة العمر. أي نعم، إن المسلم إذا خرج في هذه الرحلة فإنه يضرب المثل العظيم على أنه يخرج من الدنيا يتوجه إلى الله عز وجل. ولذا تراهم إذا خرجوا قاصدين بيت الله عز وجل، تراهم وقد هجروا الأوطان وبذلوا الأموال وتحملوا مشقة الأبدان، كل ذلك عباد الله يريدون عفو الرحمن، ما يريدون شيئا من الدنيا، إنما يريدون عفو الرحمن. ولم لا عباد الله؟ هو الذي يباهي بهم الملائكة يوم عرفة إذا وقفوا في هذا الموقف الذي يظهرون فيه عظيم افتقارهم وانكسارهم لربهم سبحانه وتعالى. ارتدوا ثيابا هي أشبه بأكفان الموتى، تركوا زينات الدنيا ومباهجها في محظورات إحرامهم، يعلنون قولا وفعلا أنهم خرجوا من الدنيا وتركوا عيالهم وتركوا أموالهم وتركوا كل شيء وراءهم، وقفوا في هذا اليوم تحت الشمس يريدون شيئا واحدا، يريدون عفو الله ومغفرته، متضرعين داعين حتى يباهي الله عز وجل بهم ملائكته. وكما في الحديث القدسي إن الله عز وجل إذا كان عشية عرفة يتنزل فيباهي الملائكة بأهل عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ وفي الرواية الأخرى يقول سبحانه وتعالى: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولم لا عباد الله؟ وهم في عشية هذا اليوم، عشية عرفة، وهم يرحلون عن هذا المكان، كما جاء في الحديث إن الله يتنزل عشية عرفة فيقول لأهل عرفة: أفيضوا عبادي، مغفورا لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم. أي رحلة عباد الله أعظم من هذه الرحلة التي يخرج منها الإنسان أو يعود منها الإنسان إنسانا آخر، مولودا جديدا، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولادة جديدة. أي رحلة عباد الله أعظم، تهون من أجلها الأموال ويهون من أجلها تعب الأبدان وهجر الأوطان. ولذا عباد الله ترى الصادقين في هذه الرحلة ومشاهدهم تدل على ذلك. انظر إلى فرحة الواحد منهم عندما تأتيه الموافقة أو ما يسمى يعني عندنا بالتأشيرة، انظر إلى فرحة الواحد منهم وهو الذي بذل عشرات الألوف من الأموال، بل ربما أكثر، بل ربما خرج من ماله بما ما يملك كله، أي أنفق كل ما يملك من أجل هذه الرحلة، بل ربما ما كان عنده شيء وباع ما يملك لأجل أن يخرج لهذه الرحلة. ومع ذلك فإنه إذا جاءته الموافقة انظر إلى فرحته التي يكاد قلبه يطير معها، وانظر إلى حال هؤلاء الصادقين مع هذه الرحلة وهم يستعدون للسفر ولقصد بيت الله عز وجل. وكلما اقترب موعد سفرهم وخروجهم إلى هذه الرحلة انظر إلى أحوالهم وشوقهم، وإن كثيرا منهم تجد عليه ذلك في عبارة يقولونها ويفعلونها حالا، أي يظهر عليهم ذلك قولا وحالا. فترى كثيرا منهم تسمع منه هذه العبارة البسيطة التي تدل على فرحة عظيمة وصدق كبير: جيلك يا رب. ترى كثيرا منهم يرددون هذه العبارة وهم يتجهون إلى أرض الله الحرام: جيلك يا رب. ما يريدون شيئا إلا عفو الله ومغفرته. نعم عباد الله، إنها أعظم رحلة يرحل فيها الإنسان عن وطنه وأهله وماله. ولم لا عباد الله؟ وهم الوفد، ووفد من عباد الله؟ أي يفدون على من؟ يفدون على أكرم الأكرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله. دعاهم فأجابوه، فإذا سألوه أعطاهم، وإذا دعوه أجابهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. وفد الله عباد الله، إنهم وفد الله. أتدرون ما الوفد؟ الوفد هم الغرباء الذين وفدوا على صاحب الأرض والدار في أي حال أو أي زمان. إنك إن كنت غريبا فنزلت بأرض على إنسان تكون وافدا عليه، فكيف وهؤلاء؟ هم وفد الله أكرم الأكرمين. كيف إذا نزلت أنت وفدا على رجل كريم؟ وكنت أقول للحجيج في يوم من الأيام ونحن في الحج، وكان يغلب عليهم الطابع الريفي، فكنت أقول لهم مثالا أقرب إليهم، فكنت أقول لهم: ماذا إذا جاء غريب فنزل وفدا على العمدة، عمدة القرية، كيف سيكون إكرام هذا الوفد عند عمدة القرية؟ الذي لا بد إذا رجع هذا الوفد من زيارته إلى هذا العمدة أن يكرمه وأن يحمله الهدايا إذا رجع، حتى يرى الناس جميعا كرم هذا العمدة، فيقولون: أكرم ضيفه، أكرم وفده، حمله الهدايا الكثيرة عند رجوعه. ويرحم الله عز وجل أياما كانت أمهاتنا وآباؤنا يفدون على أهليهم في الأرياف فيعودون محملين بالهدايا إلينا في ديارنا. فكيف عباد الله؟ كيف وفد الله عز وجل؟ كيف وفد أكرم الأكرمين؟ كيف سيكرمهم إذا عادوا ورجعوا؟ إن أكرم ما يكرمهم به عباد الله العفو والمغفرة. أفيضوا عبادي مغفورا لكم، يرجعون بولادة جديدة وشهادة ميلاد جديدة وصحيفة نظيفة بيضاء. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأي رحلة عباد الله هذه الرحلة؟ ما أعظمها من رحلة! ومع كل هذا الفضل عباد الله، لهذه الرحلة العظيمة التي هي رحلة العمر. إلا أن هناك بعض الناس، نسأل الله عز وجل العافية، إلا أن هناك بعض الناس قد ملكوا الاستطاعة، ملكوا المال والقدرة على السعي إلى بيت الله، ومع ذلك يتكاسلون أو يتركون هذه الفريضة. نعوذ بالله من ذلك. بل ربما تسمع ما هو أغرب، أن بعضهم ربما يبعد عن البيت الحرام الدقائق أو الساعات القليلة، ومع ذلك لا يحجون. نسأل الله العفو والعافية. إن هؤلاء يضيعون فريضة الله عز وجل، وبعضهم له حجج وأعذار واهية. وهذه الأعذار الواهية تتلخص في ثلاثة نشير إليها إشارة. أولها صغر السن، فترى كثيرا من الناس يقول لك أنا لازلت في الشباب وعنده مال وأغناه الله ويستطيع الحج. يقول لما أكبر شوية، لما أبقى عجوز شوية بروح أحج. أو بعضهم يتعلل بالمشقة والتعب فيقول لك رحلة الحج فيها مشقة شديدة للأبدان ونحو ذلك، ولذلك تراه يعرض عن رحلة الحج. ولعلي ذكرت لكم مرارا هذه الحكاية، حكاية هذا الرجل الذي أعطاه الله عز وجل مالا كثيرا، وكان فقيرا قبل ذلك، كان فقيرا قبل ذلك ثم أغناه الله عز وجل من فضله، وكان لا يحج ولا يعتمر. فكنت ألح عليه كثيرا، يا فلان أخرج حج إلى بيت الله، أنت قد أغناك الله وأعطاك المال، الحج فرض عليك الآن. فكان يقول سأفعل، سوف أفعل، سوف أفعل. ومع كثرة إلحاحي عليه خرج في سنة معتمرا. فلما رجع من العمرة قلت له يا فلان كيف الحال؟ قال لا لا لا لا، ده حاجة تعب أوي أوي أوي. وقد ذهب إلى العمرة فقط، وظل سنين لا يعتمر ولا يحج. وسبحان الله، كنت أحكي هذه الحكاية وكان لا يزال غنيا. وفي العام السابق هذا اضطربت أحواله المالية وصار يستدين من الخلق جميعا، وسبحان الله العظيم. وهذا قد توجب عليه الحج وسيأتي يوم القيامة إن لم يتب من ذلك، يحاسب على ذلك. ولذا عباد الله، إن بعضهم يتعلل بالمشقة والبعض الآخر يبخل بالمال، فتراه إذا قيل له لماذا لا تحج؟ قد أغناك الله وأعطاك. يقول لك الحقوق كثيرة، ده أنا علي ديون هنا وديون هنا وديون هنا وديون. يريد أن يهرب من أن يخرج إلى الحج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يعرف المسكين أن الحج والعمرة سبب لزيادة ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. واسألوا المكثرين من العمرة والحج كيف يعوض الله عز وجل لهم في أموالهم. ولذا عباد الله، إن ترك فريضة الحج مع القدرة والاستطاعة ذنب عظيم يصل إلى الكفر والعياذ بالله. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر، والعلماء في الإسلام يختلفون في هذه اللفظة، ومن كفر، فمنهم من يقول تارك الحج كافرا مطلقا، ومنهم من يفصل في ذلك شيئا، لكنهم كلهم متفقون على أن تارك الحج مرتكب لكبيرة من كبائر الدين، من كبائر الذنوب، على أن تارك الحج مع القدرة أشر من الزاني والسارق وشارب الخمر. أين هم؟ قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون من كان له سعة من مال ولم يحج أن يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وقال سعيد بن جبير: لو كان لي جار موسر، أي عنده مال، لو كان لي جار موسر فمات ولم يحج لم أصلي عليه. وقال السعدي رحمه الله: من ترك الحج مع الاستطاعة فإن في دينه وإسلامه وإيمانه خلل كبير، وإنه أشر من الزاني والسارق وشارب الخمر، والعياذ بالله. فيا من ملكت المال وملكت الاستطاعة، إياك أن تمتنع عن حج بيت الله، واعلم أنها الرحلة العظيمة، وأن المال سيزيد بإذن الله سبحانه وتعالى، واعلم أن هذا الذي سينفعك في الآخرة. وإلا فنختم ونقول: أين أنت يا تارك الحج مع القدرة؟ أين أنت من هؤلاء؟ وهؤلاء هذه لو شئت لذكرنا عليك وعلى مسامعك مئات الحكايات في المشتاقين إلى بيت الله، في الباذلين من أجل الذهاب إلى بيت الله. وأذكر عليكم حكايتين معاصرتين، لا آتي لكم حكايات السلف الكثيرة في المشتاقين لبيت الله عز وجل وما كان منهم من أحوال، إنما آتي لكم بحكايتين اثنتين معاصرتين. الأولى عباد الله حكاها لي أحد إخواننا الذين يعملون في مجال المقاولات، ما نسميه المعمار، يقول أنهم كانوا إذا كان ساعة الغداء يجلسون ليأكلوا ساعة الغداء أثناء العمل، كان من بينهم رجل العمال، إذا تحدثوا وجاء في يوم من الأيام ذكر بيت الله أو الحج أو العمرة يبكي هذا الرجل ويتأثر جدا، وهكذا حاله كلما ذكر بيت الله أو ذكرت الحج أو ذكر الحج أو العمرة يبكي هذا الرجل. يقول الحاكي لهذه الحكاية: بينما نحن يوما في ساعة الغداء وقد ذكر أحد الإخوة شيئا عن حج أو عمرة، فجعل الرجل يبكي شوقا إلى بيت الله، وهو الفقير الذي ما يستطيع وليس عنده قدرة لا لحج ولا عمرة. فيقول: بينما نحن كذلك والرجل يبكي، مر المقاول صاحب الأعمال فسأل: لما يبكي هذا الرجل؟ فذكروا له سبب بكائه، وأنه مشتاق إلى بيت الله لكن الفقر يحول بينه وبين ذلك. فتأثر الرجل ودعاهم وقال لهم: ائتوني بأوراقي، واستخرج له جواز سفر وحجز له رحلة عمرة في شركة من شركات السياح. وصدق الله عز وجل إذ يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. وأما الحكاية الثانية فهي حكاية هذا الرجل الذي التقيت به في عمرة السنة الماضية في رمضان، رجل كبير قد جاوز 70 من عمره. حكاية هذا الرجل المشتاق إلى بيت الله دائما قال لي: حججت بيت الله عز وجل منذ أكثر من 10 سنوات، ومن يومها وأنا لا أقدر على أن يمر علي عام واحد من غير أن أزور بيت الله عز وجل. فلما خرجت على المعاش منذ أكثر من 10 سنوات قلت لزوجتي المسنة: لا بد أن نأخذ بالأسباب، ومعاشه قليل. يقول لي: فأنا أدخر من معاشي هذا 3/4 لأجل هذه الرحلة، فأجمع في آخر السنة 50,000 جنيه لأجل أن أحصل على رحلة عمرة في رمضان في فندق وشركة ونحو ذلك. عباد الله، لا، ما يقدر هو وزوجته بهذا المبلغ، إنه لا يكفي لواحد ربما. ماذا يفعل هذا الرجل الكبير المسن 70 عاما أو أكثر، وزوجته التي تبلغ 60 ربما أو أكثر؟ يشترون بال50 هذه تأشيرة عمرة وتذاكر سفر فقط، ويبقيان الشهر كله في المسجد الحرام. على أي شيء يعيشون؟ على الأطعمة التي توزع في المسجد الحرام لأجل ألا يفوت عليه رمضان وهو ليس في بيت الله الحرام. ولك عبد الله أن تتساءل وتقول: لما يفعل وهو ليس عنده قدرة؟ لما يتحمل هذه المشقة؟ نعم، مشقة شديدة. رجل مسن كبير أكثر من 70 عاما يبيت في المسجد، وكل ساعة ربما يأتي الحراس يقولون للناس: افسحوا أوسعوا. وبين هذا وذاك لا نوم ولا طعام كافي، لكنه يتزود في قلبه لآخرته في هذه الأيام. إنهم المشتاقون إلى بيت الله عز وجل. فيا من ترك حد بيت الله عز وجل وأنت قادر وعندك استطاعة، يا من أكلت سوفة من عمرك السنين، ماذا ستقول أو ماذا تقول عندما تمر بك الآية وأنت تقرأ كتاب الله أو تسمع كتاب الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ماذا ستقول لربك يوم القيامة وأنت عندك الاستطاعة؟ ماذا ستقول لربك؟ أولادي، زوجتي، أعمالي ونحو ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يا رب أخرني وهروح الحج وهعمل وهعمل. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. عباد الله، فريضة الحج ركن من أركان هذا الدين، واجبة على كل مسلم قادر مستطيع، ولو كان مريضا لا يقدر على السفر. ففي ذلك الإنابة، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وفي الرواية الأخرى قال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فحج عن أبيك.